صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة، أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك هو الضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائغ. إيه نعم، هذا إذن يطرد حتى في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع، فيقال كل معاملة فهي ضلالة، كل معاملة فهي ضلالة إلا ما نهى، إلا ما أباحه الله ورسوله، إلا ما أباحه الله ورسوله. يقال كل عادة وكل تعامل فهو ضلالة إلا ما أباحه الله ورسوله. هذه قاعدة ضالة بلا شك. العكس، أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات الإباحة والسعة إلا ما دل الدليل على منعه. نعم.